يعني انا كراجل شايف في ناس يقول لك رتبها تاريخي. لا، ليه بقى ما ترتبها تاريخي؟ لان سواعي الراي الاولاني تبقى انت عايز ترده وما تلاقيش رد ولا الذهبي. فدلوقتي لما نذكر الراي ونذكر رد بعديه افيد، ولا نخليه لسنه 800 قبل ما نرده؟ على اساس ترتيب ما يفهم منه الماده العلمية التي تذكر في حال الراوي. مثلا واحد زي هو في السنة في الحديث اللي قبل كده اللي هو سعيد بن إياس الجريري الجريري، سعيد بن إياس في مجموعة ثلاثة أربعة كده كلهم قالوا تغير حفظه، وفي مجموعة قالوا اختلط. أنا لما أجمع اللي قالوا تغير حفظه ورا بعضهم وإن كانوا ليسوا ترتيب تاريخي، أنا بهيئ للقارئ إنه يعرف إيه الراجح فيه. فأنا وجهة نظري كده إن القضية تحتاج تقديم المتأخر وتأخير المتقدم.